يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وإذا لم يذهب الغضب عنه فليضطجع، وهذا أبلغ، لأنه قهر للهوى الشيطان. وفي حديث سليمان بن سرد الصحيحين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استب عنده رجلان فتغير أحدهم حتى انتفخت أوداجه، فأشار النبي عليه السلام قال إن إلى ذلك إلى الغضب، وأنه لا ترون إلى انتفاخ أوداجه، وبين أنه من الشيطان. وقال لرجل أمره أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، قال هل ترى بي جنونا؟ كأن مع شدة الغضب والله أعلم لم يعقل هذه الكلمة من النبي عليه السلام، وربما كان منافقا فالله أعلم. مقصود أن الغضب مجمع يجمع الشر كله، ولهذا يؤمر الإنسان في حال الفتنة أن يهدأ، والساعي في الفتنة شر من الماشي، والماشي شر من القائم، والقائم شر من الجالس، معنى أنه لا يسعى. والغضب من أعظم طرق الفتن التي تحصل الشر له والإخوان، ولهذا مصائب الغضب تقع بالرجل مع أهله ومع أولاده ومع زملائه مصائب عظيمة، بل سمعنا وسمع غيركم من وقعت تصل حد القتل، ثم يؤول الأمر إلى أن يؤخذ ذلك ويقتص منه، ثم يؤول الأمر إلى العداوة والبغضاء بين القرابات والأحياء والقبائل وما أشبه ذلك، وكل هذا من ثمرة الغضب الذي هو أثر من آثار الشيطان. ولحديث عروة بن عطية السعدي عند أبي داود بسند في لين أنه أغضبه رجل فذهب وتوضأ وقال إن الغضب من الشيطان، قال النبي إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء، فأراد يطفئ غضبه بالماء. ولا شك أن الوضوء حسن، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان يدفع أثره بالطاعات، وأعظم الطاعات هو الوضوء الذي يبرد الجسم ويكون على هذه الأعضاء التي هي محل الانطلاق للشر والفساد، فلهذا أمر به عند الغضب. يقول السائل يا شيخ، هل يدخل في حديث معقل الذي مضى من مات وترك الدش الذي يبث القنوات الفضائية في بيته؟ لا شك أن هذه الدشوش فيها من المصائب الشيء الكثير، والنبي عليه السلام قال يموت وهو يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والغش عام في عدم النصيحة، ولهذا نعلم أن النصح ضد الغش، والنصيحة واجبة، الدين النصيحة. وإذا كانت النصيحة واجبة لأخيك المسلم ولو كان بعيدا عنك، فأعظم النصيحة لإخوانك، وأعظم من ذلك النصيحة لبيتك. ومن ترك أولاده ولم يأمرهم ولم، هذا من أعظم الغش. وإذا كان هذا غشا فإنه يدخل في عموم من الخبر، لكن دخوله تحقيقا الله أعلم، لكن يخشى. وإن كان هذا الحديث عند أهل العلم وارد في الإمامة الكبرى، في الولاية الكبرى، لكن قد يؤخذ من عمومه، دخول الولايات الصغرى، الله أعلم، من جهة ذكر الغش. نعم. يقول السائل، إذا قللت من الأعمال الصالحة أمام الناس وأنا متعود على عملها خوفا من الرياء، هل يجوز ذلك؟ لا، ما ينبغي ترك العمل لأجل الناس، مثل ما قال فضل النار وغيره، فأنت عملك لتعمل لا تتركه، ما دمت تستعملا في حال الخفاء فالحمد لله، صلي في حال الجلوة ولا توبة. لو جاء هذا من الشيطان، يقول الشيطان لا تصلي من الناس، أن تصلي سنة الضحى لا تصليها في العمل، لأنك مشاهدة زملائك يقول هذا مرائي، الشيطان خبيث يأتي يتشمم القلب فلا يشغله مثلا بمعصية، ما يقول إن لا افعل كذا، لا، يقول إنك حين تصلي تقع في الرياء، فهو يوهم أنه ناصح. والشيطان من أعظم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عنه، إنما يدعو حزبا يكون أصحاب السعير، فالواجب الحذر. ولهذا مداخل الشيطان بحر لا ساحل له، ويجب العناية بهذا والحذر، سد أبواب وطرق الشيطان. ولهذا جاءك الشيطان قل كذبت عدو الله، كذبت، غاش، من أعظم الغششة وليس ناصحا. نعم. يقول السائل، ما حكم الكذب مع علم الكاذب أن المكذوب عليه يعلم كذبه؟ هذا أقبح وأقبح، لأنكم اتفقتم على المعصية، لأنه حينما تكذب أنت ويعلم الكاذب كنتما آثمان مجتمعان على المعصية، والمعصية اجتمع عليها رجلان أو شخصان كانت مجاهرة، ولا شك أن المجاهرة أقبح وأقبح، فهذا مجاهر بمعنى أنه جاهر بالكذب أمام الناس، فهو يكذب ويعلم أن الناس يعلمون أنه كاذب، هذا مجاهرة. وكل أمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، فإذا جاهر بالكذب يقول لأن أعلم أن الناس يعلمون أني كاذب، هذا قبح فلا يجوز. كذلك من يعصي ويقول أعلم الناس يعلمون هذا معصية، لكن لو علم عمل أمرا عند الناس يجهل معصية ربما كان أخف، لكن يعلم أن الناس يعلمون هذا معصية عليك لم يستحي لا من الله ولا من خلقه، هذا أقبح وأقبح. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما صحة حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحب؟ هذا الحديث رواه داود وفيه ضعف من رجل مقبول كما قال الحافظ رحمه الله، كما قال الحافظ رحمه الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه، وهذا المقبول حكم المجهول، لكن معنى دل عليه حديث حكيم بن حزام في فضل الاجتماع والاشتراك، لكن بهذا اللفظ لا يثبت. نعم. ابن حيان سعيد بن حيان وأنا يحيى بن سعيد وهو مقبول. نعم. وله بحي سعيد الأنصاري. نعم. تقول السائل ونختم بهذا السؤال، ما حكم المشاهد التمثيلية التي تقدم في بعض المناشط وهل يدخل فيها الكذب؟ التمثيليات ما يتبين، أقول ما أعرف حكمها، لكن فيها ألف فيها بعض الإخوان وكتب فيها بعض الإخوان، بإمكان طالب العلم أنه يراجع ما كتب فيها من كتابات المشايخ والإخوان الذين كتبوا فيها واعتنوا فيها، وفيها كلام حسن وبينوا شيئا من أحكامها، وفيها تفصيل إن قد لا يتيسر ذكره الآن من جهتي، لأن ما يقع بالتمثيل مختلف اختلاف عظيم، فلا يمكن إجابة بجامع جملي، لكن يمكن الاستعانة بهذه والرجوع إليها فيحصل الفائدة. سنة سبحانه لي ولكم التوفيق وسنة من يقرأ. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها معناه واضح ومتفق على ما دل عليه من المعنى، هو أن المال يجب العناية في صرفه في مصارفه الشرعية، وهذا سواء كان المال خاص أو كان عام، كل من له ولاية على مال فيجب عليه أن يعتني في صرف مصارفه الشرعية وأعظم الأموال هو بيت المال، فيجب أن يجتهد في صرفه في مصاريفه الشرعية، وكذلك سائر الولايات الأخرى التي تكون فيها أموال فيجب أن تصرف من مصارفها الشرعية. والأموال العامة للمسلمين صيانتها وحفظها من ألزم الواجبات، وذلك أنها ملك عام لعموم المسلمين، وتضييعها تضييع أموال لعموم المسلمين، لأن عموم المسلمين لهم فيها حقوق عموم المسلمين من المحتاجين، هم أولى الناس بهذا، ولهذا إذا ضيعت وصرفت في غير مصارفها الشرعية ضاعت الحقوق، ولهذا كان من أعظم الأمانة التي يجب أداؤها إذا وكلت إليه الأمانة، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، ثم ذكر فلهم النار يوم القيامة. والخوض في الغالب يكون في الباطن، كما في قوله تعالى كنا نخوض مع الخائضين، قوله تعالى خفتم كالذي خابوا، فهو تخوض بغير حق بلا مراعاة للحدود الشرعية، ففيه صرف له في غير مصارفه الشرعية، إما في محرمات أو في إسراف في مباحات، مع أن المال الذي هو لعموم المسلمين لا يجوز التصرف فيه ولا في أبواب المباحات التي لا يحتاج إليها، بل يبدأ بالمصالح الأهم فالأهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني نزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت وإن استغنيت استعففت، رضي الله عنه. مع أن يعمل فيه ومع ذلك كان يأخذ رضي الله عنه بقدر حاجته لعمله فيه، لأنه كان متفرغا لأمور المسلمين. فنزل نفسه منزلة والي اليتيم، ووالي اليتيم يعتني به بأن يسعى فيما فيه غبطة وهو حسن الحال لليتيم. وكذلك أيضا من التخوض في مال الله منعه للمستحق، فالتخوض إما بصرفه في غير وجوه الصحيحة أو منعه من المستحق. يعني جاء الوعيد قال: فلهم النار يوم القيامة جزاء على هذا الفعل. وهذا من دلائل أنه من الكبائر، كما تقدم معنا أن ما جاء فيه وعيد بالنار أو نفي لإيمان أو حد في الدنيا أو وعيد الآخرة فهو من الكبائر. يعني هذه اللي هو تقاسيم الذنوب، وكن عالما أن الذنوب صغيرها وكبيرها صغرى وكبرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنيا أو توعدي بأخرى فسمي كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن المباعدين. بمعنى أن كل شيء جاء فيه وعيد في الآخرة كوعيد بالنار ونحوه فهو من الكبائر. كذلك نفي الإيمان ترك لأمر من الأمور الواجبة، لكن الكبائر تختلف درجاتها كما قد علمنا. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أخرجه مسلم. حديث خولة، حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربه عز وجل، وهذا من الأحاديث القدسية: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. هذا حديث من أحاديث قدسية، وهو من أجل الأحاديث لأهل الشام: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري أو ضري قال ضري وضري إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك ما عندي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك ما عندي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته فأعطيته مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه أو هذا الحديث القدسي فيه الوصايا العظيمة وفيه الوعظ والتنبيه وبيان عظمة الله عز وجل، وفي هذا في اللفظ الآخر عطائي كلام ومنعي كلام، خزائنه في قول كل سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة بجميع أجناسهم وسأل الله عز وجل على اختلاف ألسنتهم واختلاف حاجاتهم وما يطلبون يسمعها سبحانه وتعالى، لا يشغله صوت عن صوت، وأعطى كل واحد أمنيته مهما سأل ما نقص ذلك المعنى سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط يضرب. المعنى أنه لا ينقص بل البحر يزيد، وهذا يجعل العبد يجتهد في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وطلب فضله وحده، مثل ما تقدم معنا في الأخبار بأن يكون سؤاله وطلبه لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا الحديث بهذا الذي لكم صنف ذكر أوله وقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الله حرم على نفسه وجاب على العباد أن يمتنعوا منه، ثم قال فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه، ثم الظلم الذي حرمه هو قادم عليه سبحانه وتعالى، خلاف لمن قال إن الظلم في حقه لا يكون ويستحيل، وهذا خلاف ما دل عليه الخبر، لأنه قال إني حرمت الظلم على نفسي، وما دام وإذا كان حرم على نفسه هو قادم عليه سبحانه وتعالى، ولو كان كل شيء ملك سبحانه وتعالى ولهذا نفى الظلم عنه، وما ربك بظلام العبيد وما أنا بظلام العبيد، ولا ينفى شيء هو يستحيل، فلهذا نفاه سبحانه وتعالى وبين أنه لا يظلم عباده. وجاء في حديث أبي بن كعب وبلغ زيد بن ثابت بن سعود فأخبروا أنهم أيضا سمعوه أو أقروه في سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. وهذا الحديث بعض من قال فيه نظر، ومنهم من تأوله على أنه لو عذبهم بمعنى قدر لهم من الأعمال التي تكون سببا في عذابه، وبجملة فإن صح الحديث فلا إشكال، وإن لم يصح فكذلك لا يحتاج إلى الجواب عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. وهذا الحديث في اجتناب الغيبة، والغيبة قد علم تحريمها بالأدلة الكثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأحاديث فيها متواترة، وهذا اللفظ من أشهرها. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك ما كره. قال رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. قلت البهتان هو الكذب، فهو غيبة وبهتان، جمع كبيرتين قبيحتين. والغيبة هي أن تذكر أخاك في غيبته بما يحره، وجاءت الأحاديث الكثيرة في تحريمها. يقول تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدهم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وثبت في الأخبار الصحيحة تحريمها. من ذلك ما روى أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر ليلة أسري به بأقوام يخمشون وجوههم بأظهار من نحاس، فسأل عن ذلك فقال له جبريل هؤلاء الذين يغتابون المؤمنين ويطعون في أعراضهم. تعذيب لهم قبل ورودهم قبل يوم القيامة، رآهم النبي عليه الصلاة والسلام يخمشون وجوههم بأظهار من نحاس، مثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حوال أناس كثيرين في الحديث الطويل لسمرة الذين عرضوا رآهم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا وهو من أشد الأحاديث، وهو في الحقيقة يجعل المؤمن يرتدع، وإن كان المؤمن يردعه النهي ولا يحتاج إلى ترهيب، لكن من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أحمد الترمذي وحديث صحيح رواية أبي حذيفة الأرحبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حسبك من صفية، قالت تعني قصيرة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حديث هذا أظن رواه أبو داود. نعم رواه أبو داود أو الترمذي وغير بعض أنها أبو داود، وحديث صحيح لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت قصيرة هذه الكلمة، كم من يقولها لأخيه وكم من تقولها لأختها، لكن هذا محمول إذا كانت قالتها على جهة العيب ولم يكن هنالك حاجة، أما إذا كان على جهة التعريف فقد نص العلماء على أنه إذا احتاج المعرف إلى أن يعرف فلا بأس من ذكر أن يقول فلان مثلا القصير، فلان الطويل، فلان الأعمش، فلان الأعرج، مثل ما جاء في كثير من كتب الأحاديث، وجاء عندهم ما هو أشد من هذا الأفقس وغير ذلك، ذكروا أشياء وهي من باب التعريف للرواة، وإن كانوا يكرهون وكان سبيلا إلى التعيين، فإذا لم يحصل هذا السبيل التعيين إلا بذلك فإنه لا بأس بذلك. ولثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال حق ما يقول ذو اليدين، وكانت يداه طويلتين على المشهور. وجاء أخبار في هذا المعنى، واستثنى العلماء هذه المعاني، ومن الأبيات المذكورة في هذا الباب في قولهم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر والمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذه كلها دلت عليها الأخبار، إما أخبار نص وإما من جهة المعنى. والمقصود أنه جاءت الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في تحريم غيبة. ومن ذلك ما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وسناده جيد، وهو أيضا من الأحاديث التي فيها الترهيب غيبة. إن أربى الربا أو أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم لغير حق. شوف أربى الربا، يعني حينما تقول تذكر الربا، الربا المحرم، ربا النقد، ربا الفضل أو ربا النسيء، هذا أربى الربا، أقبح من الربا. وهذا من أدلة استدل به العلماء على أن الغيبة من الكبائر. وكذلك جاء عند أبي داود من طريق آخر بلفظ آخر إن أكبر الكبائر الاستطالة، إن من أكبر الكبائر صرح الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وهذا وإن كان رواه عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن محمد بن المنذر الخراساني، وزهير محمد هذا بن المنذر الخراساني من رجال الصحيح، لكن رواية أهل الشام عنه ضعيفة، ورواية خاصة رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي من أضعف رواية من قال إن أحمد رحمه الله إنها بواطيل، لكن هو في الشواهد تقدم حيث سعيد بن زيد في هذا الباب، وأنه من أربى الربا. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، ولو أن الغيبة صارت لها رائحة وتكيفت برائحة وظهرت لها رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجانب إنسان يغتاب من نتن ما يصدر من كلامه من رائحة منتنة. ولعل هذا هو السر والله أعلم في تشبيه الغيبة بمن يأكل من جسد أخيه وهو ميت، أيحب أحد أن يأكل لحم أخيه ميتا فكلمه. كذلك ما رواه أبو داود في قصة ماعز رضي الله عنه حينما ذهب أو لما رجم رضي الله عنه ثم تكلم رجل من الصحابة قال لم ترى إلى هذا لم يدع نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب، والنبي يسمع عليه السلام وسكت. وهما قالا من باب التأسي والتحزن لحاله، لم يقصد شيء غير ذلك. فمر النبي عليه السلام في طريقه وهما معه بحمار ميت سائل بقدميه قد انتفخ وارتفعت قدماه ورجلاه وانتصبتا من شدة نثن الرائحة، فوقف النبي على هذا الحمار صلوات الله وسلامه عنده ثم دعا بهما فقال كلا من هذا الحمار، كلا من هذا الحمار. قال يا رسول ومن يأكل من هذا الحمار، ومن يأكل من هذا الحمار؟ لكن أراد عليه السلام أن يظهر العبرة وجعل هذا الذي ظهر له من جيفة هذا الحمار آية وعبرة لهما. قال ما نلتما من أخيكما أعظم من تناولكما من هذا الحمار الشائب. وهذا لأن هذا الحمار ميت يصدر من رائحة منتنة. ولهذا روى أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه هبت ريح منتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه رائحة الذين يغتابون المؤمنين، أو ريح الذين يغتابون المؤمنين، يعني ريح كأنهم أجسادهم وما يصدر منهم كانت من هذه الرائحة. وهذه من الآيات التي يظهرها الله عز وجل لنبيه، والعبر والدلالات تظهر. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لا يظهر هذه الآيات، ولو ظهرت وتبينت لما عاش الناس. ولهذا النبي قال لولا تمريض قلوبكم لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، يعني زيد بن ثابت بلفظ آخر لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، حينما حادت به بغلته وكاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام، حين مر بأقبر أربعة أو خمسة أو ستة فحادت بغلته حتى كاد أن يسقط. ثم قال من دفنتم ها هنا، فأخبروا أن أو قال من سأل عن من هو، قالوا قوم دفنوا في الإشراك، ثم قال إن هذه أمة تبتلى في قبرها، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، قال استعيذوا من فتنة المسيح الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم بين أن هذه أمة تفتن في قبورها صلوات الله وسلامه عليه. لكن من رحمة سبحانه وتعالى أنه لم يظهر هذه الآيات للناس، وإلا لم تنعوا عن دفن أمواتهم. وكذلك كثير من الآيات التي قد تظهر، وربما ظهر بعضها عبرة ودلالة للناس في حياتهم حتى يكون ذكرى. من ذلك ما وقع في هذا الحديث من هذه الرائحة، من هذه الريح المنتنة التي هي ريح الذين يغتابون المؤمنين، وهي من الكبائر على الصحيح كالنميم، لكن النميمة أقبح، النميمة أقبح وأشد، لأن فيها إفساد، والغيبة فيها ذكر وإن لم يكن فيها إفساد، لكنها تؤول إلى الإفساد، تؤول إلى الإفساد. ثم يعلم أن من الغيبة، أن من الغيبة كثير من الناس ربما يقع في الغيبة على سبيل الورع، ويظهر على سبيل الزهد والتورع، يظهر للناس الترحم والتعطف، يقول فلان المسكين، فلان حصل لك كذا، الله يعافينا، فلان حصل لك كذا، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام، حصل لفلان كذا، والله يعلم ما في قلبه، مع أن ظاهر كلامه كأنه يريد دعاء له، كأنه يريد له الخير، مع أنه ربما فرح بما وقع له فيه، ربما أراد أن يظهر وأن يشتفي بما في قلبه على ما في بلسانه بكلمات يظهر منها أنه يريد له الخير، مع أن حقيقة ما في قلبه هو الغيبة، الغيبة له. ولهذا قال العلماء تكون باللسان وتكون بالإشارة وتكون بالقول. فلو أن إنسان ذكر عنده وجه فأدلع لسانه هذه غيبة، كذلك تقليده في مشيه غيبة. وفي حديث عائشة أيضا الصحيح اللي سبق، حكيت له إنسانا وما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يسرني أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، ما يسرني أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني ما يحكيه بفعله، ما يجوز الحكي والمحاكاة، معنى أنه تقليد، تقليد مشيته، تقليده بشيء من الأمور التي هو يكرهها، فهذه كلها من الغيبة المحرمة. نعم نعم نعم، هي حديثة مهمة، هي صحيح مهمة مثل ما ذكر، هي مهمة لكن قد استوفي الكلام الوقت فيها، لكن نذكرها على سبيل الإجمال، أنه مثل ما قام مثل ما جاء متظلم، التظلم يأتي إنسان يقول فلان ظلمني، فلان اعتدى علي، لا بأس أن يأتي للحاكم، أن يأتي للقاضي، لا بأس أن يقول فلان ظلمني. وهذا واقع في عدة قصص، جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في من يشتكي فلان اعتدى علي، وهذه وقعت في عدة، قصة الزبير مع صاحبه، وقصة ذلك الأنصاري مع سمرة بن جندب، وقصص وبعضها قد تكون في حضرة الخصم، وبعضها قد تكون في غيبته. وكذلك أيضا ومعرف، المعرف يعني حينما يسألك إنسان عن فلان تقول فلان كذا وفلان كذا، فهذا المستشار المؤتمن. لو سألت إنسان عن شخص يتقدم عليه في الزواج، أو امرأة سألت عن رجل، يبين لها إن كان في عيب فلا بأس، هذا من النصح، فالنصح واجب، وأيضا المستشار مؤتمن. أيضا ثبت في الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته في معاوية وأبا جهم وأسامة، قال أما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، وفي لفظ لا يضع عصاه عن عاتقه، اختلف هل المراد به السفر أو المراد به كما في الأخرى أنه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وهذا كان في أول الأمر قبل أن يعني في حياته عليه السلام، انكحي أسامة، فقال عليه السلام هذا كذلك. ومحذر، المحذر يحذر من الشر، يحذر من الفتن، مثل ما قال النبي ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، صحيح البخاري أيضا لما جاء ذلك الرجل فيأت أنه الأقرع المحابس، فاستأذن فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، ثم لما قابل عليه الصلاة والسلام تطلق في وجهه وتبسم، فقالت عائشة رضي الله عنها جاء فلان فقلت بئس ابن العشيرة، فلما فلما جاء تبسم في وجهه قال إن من شر الناس منزله نظام من تركه الناس وودعوا اتقاء فحش. كذلك أيضا وللمظهر فسقا، المظهر فسق هذا قد ألقى جلباب الحياة، ومن ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له، وإن كان ما يصح. وجاب اللفظ الآخر من الطبراني أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروا الفاجر حتى يحضره الناس، لكن يدخل فيه ما تقدم أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال البخاري باب ذكر أهل الفساد والريب، يعني ذكرهم، يعني ذكرهم وذكر عيبهم، ولمظهر فسقا ومستفتي، مثل ما تقدم يستفتي إنسان في فتوى، مثل ما وقع لهند بنت عتبة في قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، وصفته بالشح، والشح لا شك أن خصلة جميلة، لكن احتاجت إلى وصفه فأقرها النبي على ذلك، والظاهر أنه لم يكن حاضرا. ولمظهر فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كذلك أيضا لو قال إنسان إن فلان واقع، فلان يزني، فلان فعل كذا، فهذا لا بأس، من باب تحسين مصلحة، ومن باب إنكار منكر، وإنكار منكر يجب إنكار منكر، ولا يحصل إلا وإذا كان لا يزول إلا بأن تستعين بغيره، فإذا طلب الإعانة وبينت له ذلك فإنه لا بأس أن تبين، لأنه من تمام الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به، فأن تقول فلان كذا فلان كذا، فهذه أمور دلت عليها الأخبار كما تقدم. نعم. وعنه قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وهذا الحديث تقدم الإشارة إليه قوله في ذكر الحسد في حديث ثبت عن حديث ابن عمر في الصحيحين، ومن حديث أيضا جاء معنا من حديث أنس، وجاء في حديث أخر، ومن الحديث ورد في هذا الباب حديث الزبير العوام رواه أحمد الترمذي: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. وضد ذلك الإصلاح، وذلك الإصلاح كما في حديث أبي الدرداء وعند أحمد الترمذي وحديث لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم أو على أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وهذا أيضا في إشارة إلى فساد ذات البين للحسد والبغض: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم عن بعض، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، كل المسلم أخو، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم دمه وماله وعرضه، وهذه المعاني كلها متفق على النهي عنها. ولهذا قال: ولا يبع بعضكم على بعض، على بيع بعض، لأنه مما يسبب فساد القلوب، وبيع البعض على بيع البعض محرم، وصورته أن تعرض على إنسان إذا يشتري سلعة، أراد أن يشتري سلعة مثلا بمئة ريال من البائع، فتقول: أنا أبيعك أحسن منها بقيمتها، أو أبيعك مثلها بأقل منها بخمسين ريال، هذا لا يجوز، بيع على البيع. كذلك السوم على السوم، كذلك الشراء على الشراء، لا يسم أحدكم على سوم أخيه. والبيع له تفصيل، إن كان في حال مزايدة هذا لا بأس، لو أن إنسان يعرض شيء يحرج عليه فلا بأس من أن يشتري على شراء أخيه، إذا كان على، لأن لا ليس بشراء على، لأنه سوم إلا. وكذلك إذا كان بينهما شيء من المراوضة بلا ركون، مثل يجادله في السعر، أريدها بكذا أو بكذا، وأراد أن يبيع عليه قبل الركون، هذا لا بأس به. وإن كان بعد الركون مثل يقول سوف أنظر، هذا لا يجوز. كذلك من باب أولى إذا كان بعد تمام البيع في حال الخيار، ففي أرى في صورتين لا يجوز، في صورتين لا بأس به، وصورة ثالثة أيضا لا يجوز، وهو بعد انتهاء البيع، حتى بعد خيار المجلس على الصحيح. لو إنسان اشترى سيارة وتم البيع، وتم كل شيء، ثم علمت أن فلان اشترى سيارة، ثم ذهبت تقول: أنا أريد أن أبيع سيارتي، ورحت تعرض على السيارة، تعلم أنه قد اشترى السيارة، هذا لا يجوز، إلا إذا علمت أنه بحاجة لسيارة ثانية. أما كونك تذهب إليه وتريد أن تبيع السيارة أو هذا الطعام أو هذا الكتاب أو هذه الآلة وقد اشتراها، تريد بذلك أن يشتري منك، فإنه قد يكون سبب لادعائه بجدران البيع، فقد يرغب في سلعك إما لكون الثمن أقل ويظن أن فلان غبن، أو لسبب أسباب كون هذه السلعة أفضل، فربما ادعى أن فيه عيب، وربما ذهب إلى البائع الأول وألح عليه طلب من فسخ البيع، إلا إذا علمت أن له رغبة أن يشتري هذه السيارة فلا بأس بذلك. وكونوا عباد الله إخوانا، إلى قوله بحسب امرئ مسلم أن يحقر أخاه مسلم، لا يجوز أن يحقر أخاه مسلم، المسلم أخو المسلم، ولهذا بلغ كلكم آدم وآدم من تراب. وجاء في البيان في حديث آخر أن المفاخرة والذي يفاخر كالجعل الذي يدهده الخراء ويدربيه، وأن هذا إشارة إلى نتني وفسادي وقبح هذا الفعل، كلكم لآدم وآدم من تراب، وأن الفضل بالتقوى، وأن هذه الأنساب والجاه والمناصب ليست مسبة على أحد وليست بشباب على أحد، إنما الفضل بالدين والإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أنسابكم هذه ليست بشباب على أحد، كلكم بنو آدم، طف الصاع لم تملأه، لا فضل لأحد على أحد إلا بدين وتقوى، بحسب امرئ من الشر أن أو بحسب الرجل أو امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسبه أو بحسب امرئ أن يكون فاحشا بخيلا بنيا. ولهذا بين أنهم متقاربون، وأن هذه الأنساب وما بين ليست بمشبة وليس موضع لا ولو والتنقص، إنما التنقص بنقص الدين، هذا هو النقص. كذلك أبين قال: طف الصاع لم تملأه، يعني نقص، مثل ما تشتري الشيء بصاع والصاع لم يمتلئ، نقص. كذلك بنو آدم كلهم ناقصون، قاصر كنقص ذاك الصاع عن الامتلاء، فهم سواء في أنهم لآدم، والله عز وجل إنما فضلهم بكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي عليه السلام صحيح بين أن أكرمهم أتقاهم، قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم، فبين أن الكرم بالتقوى، واللفظ الآخر الكرم التقوى، بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. نعم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي والصحاح الحاكم واللفظ له. وحديث هذا قطبة بن مالك روى الترمذي ولا سفيان بن وكيع وهو فيه ضعف، لكن روى الحاكم من طريق وروى ابن حبان من طريق آخر صحيح، وفيه التعوذ من منكرات الأخلاق، وهذه الإضافة يعني إضافة تقييد، ليست كاشفة، إضافة مقيدة، لأن الأخلاق قد تكون منكرة وقد تكون حسنة، ومنكرات الأخلاق والأعمال كذلك، ليس إضافة بل تقييد، يعني الأخلاق المنكرة والأعمال المنكرة. والأهواء مختلف، هل هو يعني إضافة يعني كاشفة أو وبيانية أو هي تقييدية على حسب، وهل الأهواء لا تكون إلا شرا أو أنها تكون مباحة، لكن في الغالب أن الهوى إذا أطلق يكون في الأمور ليست بحسنة. وبالجملة منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء مما ينبغي التعوذ منها، كذلك في والأدواء والأسواء في اللفظ الآخر، وهنا في الأدواء وهو سيء الأدواء. والإنسان يتعوذ من المنكرات عموما، ومن منكرات الأخلاق والأعمال خصوصا، وكذلك من سيء الأسقام ومن منكرات الأسقام، لأن هذه الأعمال تصرفه عن الأعمال الصالحة، وإذا اتصف بها كان بذيا في قوله، بذيا في عمله، مبغضا عند الله وعند خلقه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلف. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. والحديث ضعيف، لأنه ولد ليث بن أبي سليم بن زنيم الليث، وليث مشهور من ضعف، لكن ما دل عليه من المعنى وهو الممارات، لا تماري أخاك، النهي عن الممارات، كذلك لأنها تفضي إلى الجدال، تفضي إلى النزاع، وهي الممارات التي لا يحصل منها مصلحة ولا فائدة، بل جادل بالتي أحسن، ويكون البحث بالتي أحسن. أما إذا انتهى الأمر إلى الممارات فالممارات تورث النزاع، وربما تورث الحقد والبغضاء. ولهذا قال عليه السلام بعدة أخبار حديث مراء في القرآن كفر، لأن كل إنسان يقصد الغلبة لم يقصد الحق، وهذا منهي عنه ولا يجوز. وإذا كان المراء في أحكام الشريعة كان أمر أشد، وكذلك المراء عموما لا يماري أخاه، لأن المقصود من الكلام المصلحة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم يظهر الخير فالصمت هو الأولى، وربما كان واجبا. كذلك المزح والمازحة، المماد المزح الذي يوله العداوة، وأول العداوة مبدأها المزح، وهذا المزح الذي يكون فيه تعدي أو كثرة أو مبالغة. أما المزح اليسير فلا بأس، فقد مزح النبي أصحابه عليه السلام، والصحابة لما كانوا يماجحوا بعضهم بعض، ويقال المزاح والمزاح، وهو الدعابة، ويكون اللين في القول واللطف فيه، وإيراد بعض الأقوال التي يحصل بها إناس النفس. وكان أهل العلم ربما مازحوا، والمازحة التي يحصل بها إناس ويحصل بها نشاط، وكانوا في مجالس العلم إذا تيسر ذلك وصار وقته مناسبا ربما أوردوا بعض الحكايات يسمونها الإحماض. أحمضوا لنا ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا تكلم على تكلم وحدث ثم يقول أحمضوا لنا، يعني يأخذون في الأحاديث التي يكون فيها شيء من ترويح عن النفس بعد جدها واجتهادها، مثل ما تأخذ ترعى الإبل الحمض حينما ترعى وتكثر من الرعي فترعى ما يكون سببا في تسهيل ما أكلته، فكذلك أيضا هذه الإحماض يكون سببا في تيسير الفوائد، لكنه لا يكون كثيرا ويجعل الإنسان وقته كل مزح لعب، مثل ما قيل كالذي يرقص مع الزنود ويقول إن عائشة رضي الله عنها جعلت ترى الحبشة يرقصون، وهذا لا شك أنه من القول الباطل. ومثل من ينقر صلاته فيقول إن النبي عليه السلام كان يخفف، وهذا من القول الباطل ومن الشبهات بل من الضلالات. والنبي كان يمازح في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، مازح أصحابه في عدة أخبار صحيحة. وجاء في قصة زاهر بن حرام حين مازحه وأمسكه من خلفه عليه الصلاة والسلام وكان يحبه، وحديث رواه الإمام بإسناد صحيح، بل إسناد على شرط الشيخين، رواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، وهذا إسناد على شرط مسلم أو على شرطهما. وفيه أنه أمسكه من خلفه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، وقال من يشتري مني العبد، وهو كان يبيع في السوق، قال إذا تجدني وهو لا، بل جاء وأمسكه ثم قال أرسلني من هذا، أرسلني، لم يعلم إنه النبي عليه الصلاة والسلام، فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يألو أن يسقط ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يقول من يشتري مني العبد، من يشتري من، قال إن تجدني كاسدا يا رسول، قال إنك لست عند الله بكاس، إنك عند الله غال. قول من يشتري من العبد بالتورية، وكلنا عبيد الله عز وجل، إن كل ما في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا. وهكذا في عدة أخبار، قال إن حاملوك على ولد الناقة، قال وكيف أصنع ولد الناقة، قال هل تريد الإبل إلا النوق. وجاء في أخبار في بعضها ضاعف، لكن زوجك الذي في عينيه بياض ومطلق مبارك فضائله ضعيف، لكن الأحاديث والشواهد لهذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه يكون بقلة ويكون أيضا باعتدال، ولا يكون فيه شدة وغيظة مما يفضي إلى العداوة والبغضاء. كذلك أيضا لا يجوز أن تعد أخاك موعدا لا تعده ألف تخلفه، وهذا من أدلة التي يدل بها على وجوب الوفاء بالوعد، وهذا قول عمر بن عيز وجماعة من أهل العلم، تقدم الإشارة إلى هذا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف، لأنه من طريق صدقة موسى الدقيقي وفي ضعف. وهذا الخبر في خصلتان لا يجتمعان، البخل وسوء الخلق، تقدم البخل وأنه الإمساك، كذلك سوء الخلق، وسوء الخلق يفسد الأعمال ويفسد الأحوال. لا، وهذا ولهذا لا تجتمعان في مؤمن. ولهذا المنافق بضد هذا، اللفظ الآخر خصلتان لا تجتمعان هنا، حسن سمت وفقه في دين، كذلك هاتان خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، فالبخل وسوء الخلق تنافي إحلام. لأن فالمؤمن طيب المعشر طيب الخلق. ولهذا روى الترمذي حديث من بشر بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وخب يعني يخدع أو يبخل، أو الصفتان لئيم، هذه من خصال الكافر. والمؤمن غر كريم والفاجر، أو قال الكافر خب لئيم، بمعنى أنه ربما يخدع بطيب نفسه. وليس معنى ذلك هو الخديعة التي تفضي إلى شر وفساد، لكن يخدع فيما يحصل مقصوده شرعا بلا فساد. ولهذا قال عمر كما يروى: لست بالخب ولا الخب يخدعني. والمؤمن طيب المعشر طيب الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرة أحمد بسناد صحيح: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يؤلف. المؤمن مألف، وفي اللفظ الآخر مألفة، يعني موضع للألفة، موضع للاجتماع. المؤمن يجتمع عليه الإخوان، المؤمن يجمع بين الإخوان، يؤلف بينه، سماه مألف، موضع الائتلاف، موضع الاجتماع. هكذا صفة أهل الإيمان، لا يفرق، لا يجمع القلوب، يقارب بينها، يصلح يجتهد، فلا يهدأ له بال ولا يطمئن حتى يجتمع إخوانه إذا كانوا متفرقين. ولعظم هذا الأمر جاز الكذب، بل شرع لأجل الإصلاح بين الناس، كما في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، فأمر بالكذب. وفي حديث أسماء: ولم أسمعه يرخص الكذب إلا في ثلاثة، في الحرب، وفي حديث الرجل زوجته والمرأة زوجها، وبالإصلاح بين الناس، لعظم الأمر في التأليف والجمع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. نعم. حديث المستبان ما قال فعل البادئ عند أبي داود زيادة منهما: ما لم يعتد المظلوم. المستبان يعني يسب هذا، والسب حرام لا يجوز. ولهذا قال: ما قال، يعني إثم ما قال. يوضحه اللفظ الآخر عند أحمد من حديث عياض بن حمار: إثم المستبين ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. صرح بالإثم. وفي اللفظ الآخر عند أحمد بسناد صحيح من عياض بن حمار مجاشعي رضي الله عنه: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكلمان. مستبان شيطانان، وإذا يتهاتران يقولون هتر وهو القول الباطل، ويتكاذبان. فذكر ثلاث صفات كلها محرمة، وأعظمها أنهما شيطانان، ولا يجوز التشبه بالشياطين سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لأن الشيطان من شطن إذا بعد عن الخير، أو من شاط إذا احترق بالذنوب والمعاصي، فكله بعد عن الخير. ولهذا بين أن التهاتر والتكاذب هو من صفة الشياطين، وأن هذا لا يجوز. المستبان ما قال، معنى أن إذا استب رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة فعلى البادي الأول اللي ابتدع. فإذا قال: يا ظالم، قال: يا ظالم، قال: يا معتدي، قال: يا معتدي، قال: يا كذاب، قال: يا ظالم يا كذاب. هو الآن قبل أن يزيد قصاص، والجروح ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغونه بغير الحق. الانتصار لا بأس به. فإذا قال له: يا ظالم، قال: يا ظالم، يا كاذب، يا كاذب، يا أحمق، يا أحمق، يا مفتري، يا مفتري. لكن لو قال: يا ظالم، قال: يا ظالم، يا كذاب، في هذه الحال يأثمان جميعا. ولقال: ما لم يعتد المظلوم، لأن زاد. ولقال: السبتان بالسبة ربا، أو من الكبائر كما التحديث متقدم. فلا تجوز سب، لا يجوز أن يسبه سبتين بسبة. إذا سبه سبة يسبه سبة واحدة يرد عليه بمثلها لا يزيد، وإن ترك فهو أفضل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مره أبو داود حي عائشة لما سرقت لها ملحفة: جعلت تدعو علي من سرقه. قال النبي عليه السلام: لا تسبخي عليه، يعني لا تخففي عنه، أنك أنت إذا دعوتي خففت عنه. ولهذا ربما بعض من يقتص بالدعاء أو بالرد يكون مظلوما في باب الأمر، ثم لم يزل يزد حتى يكون ظالما. ولهذا من دعا على ظالمه فقد انتصر، فقد انتصر، ولا يكون يعني إنه قصاص، وقد اقتص منه، فإذا زاد عليه يكون ظالما. لهذا لا يجوز أن يزيد. وكذلك لا يجوز إذا كان السب كذب، مثل إذا كان لعنا، هو قول الجمهور لا يجوز أن يلعن على الصحيح، وإن كان في خلاف جواز رد اللعن، لكن الصحيح أنه لا يجوز. وفي بحث أهل العلم في مسألة اللعن، لكن لا يجوز أن يلعن، لأن اللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله. ولهذا جاء في اللعن من التشديد فيه، سيأتي بعض الأخبار لشرع شيء من هذا. نعم. وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا حين طريق من طريق لؤلؤة الأنصارية مولاته عن أبي صرمة، وهي والحديث في باب الشواهد، يعني الشواهد في النهي عن الضرار: لا ضرر ولا ضرار. وجاء من حديث بكر وغيره أخبار في هذا الباب تدل على النهي عن الضرار والمضارة، وأنه محرم. والضرر والضرار كله محرم، خلف في الفرق بينهما وهل هما واحد، لكن لا يجوز للمسلم أن يضر إخوانه، وكذلك المضرة في الولاية العامة ومضرة بين الزوجين كلها من الأمور، كما تقدم أيضا في مسألة السباق، وأنه أيضا من الأمور المحرمة. جمع المصنف رحمه الله الأخبار لأنها نوع شر وفساد. وأيضا مما ينبه إليه في مسألة العفو، وهو حديث بكر رضي الله عنه حينما سبه رجل فسكت عنه بكر، سبه الثاني فسكت عنه بكر، سبه الثالثة فرد عليه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه بكر فقال: يا رسول قمت؟ قال: نعم، إنه كان ملك يدفع عنك، فلما رددت عليه لم حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس وقد حضر الشيطان. فهذا يبين أن من اعتدى عليه إنسان وكان قادر على الانتصار فسكت وأعرض عنه، فإنه ربما يؤيد ويكون مجلسه مجلس خير، فإذا رد حضر الشيطان. ولهذا نحن من قيس رحمه الله كان من أحلم الناس، وكان إذا سبه إنسان أعرض عنه ويقول: كنت إذا فهس فيه بسب عرضي كرهت أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، فعود زاده الإحراق طيبا. لا يزيده السب إلا طيب. ولهذا ربما عض أصابع ندمه وذهب وقال: والله ما زادني إلا غيظا، يعني الساب نفسه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وهذا حديث أبي الدرداء: إن الله يبغض الفاحش البذيء، صحه الترمذي، وهو من طريق يعلى بن مملك عن أبي الدرداء. ويعلى بن مملك هذا يروي عن سلمة ويروي عن أبي الدرداء، وهو مقبول، لكن له شاهد أيضا من حديث سالم زيد عند الطبراني: إن الله يبغض الفاحش البذي. ولا حديث في الفحش والنهي عنه كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام: منكم فاحشا ولا متفحشا. حديث أنس كان يقول عند المعتبة: ما له ثريب جبين، عليه الصلاة والسلام. والفحش يكون بالقول، وهو أشده معنى أن يقول قولا فاحشا. والفحش معنى هو إما بالتعدي أو بالتجاوز، أو يكون أمرا محرما. نعم. وله من حديث ابن مسعود رفعه: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. وهنا بأس بالهبات من رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، والأعمش وإن كان مدلس لكن يراجع من أهل العلم كالذهبي وجماعة عن رواية الأعمش عن إبراهيم عن الجادة، وهذا سند عظيم يأتي بحديث كثيرة، فأجروه مجرى المتصل في هذه الرواية. وأيضا شواهده في المعنى كثيرة: وليس المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا البذي. وهذه كلها خصال سيئة، واللعن من الخصال السيئة، واللعن كما تقدم طرد وإبعاد، فلا يجوز المؤمن أن يلعن أي شيء، لا يلعن دابة ولا شجرة. ولهذا حديث أبي جري جابر بن سريع عند أبي داود بسند صحيح: ولا تسبن شيئا. قال فما سببت بعده دابة ولا امرأة ولا خادما، أو كما قال رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمران بن حصين لما أن امرأة كانت على ناقة لها فتحلحلت عليها وتلكت عليها فلعنتها أو سبتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحبن ملعونة. قال عمران فلقد رأيتها تمشي وما يعرض لها أحد، أي هذه الدابة، لأنها وكأنه والله أعلم أن اللعنة أدركتها. وفي حديث أبي الدرداء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا لعن الرجل شيئا فإنه تذهب إلى أبواب السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تذهب الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، ثم تذهب ها هنا وها هنا، فإن لم تجد مساغا ذهبت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى الذي لعن. يعني مآلها أن ترجع إلى اللاعن والعياذ بالله، اللعنة ترجع إلى اللاعن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح لعن المؤمن كقتله، يعني في الإثم، وهذا يبين خطورة اللعن. هذا صحيح، لأنه حينما تلعنه اللعن لا يكون إلا المطرود معرض رحمة الله، وهذا لا يكون إلا المنبتر الذي قطع من الرحمة، ولا يقطع من الرحمة إلا الكافر، والكافر إن كان مسلما فحقه القتل. كأن هذا والله أعلم والسر أنك كقتله، كأنه حكم عليه بأنه مرتد لأنه قطعه من رحمته، ولا يقطع من رحمته قطعا تاما إلا من كان كافرا مرتدا، وإلا من كان كافرا. وإن كان من أهل الإسلام فكفره طارئ فيكون مستحقا للقتل، وإن كان كافرا أصليا فهو بالأصل كافر يستحق القتل بالجهاد، إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إن كان من أهل الجزية. فلهذا قال لعن المؤمن كقتله. وفي حديث حديث ابن مسعود هذا المعنى، وحديث ابن عباس أيضا عند أبي داود أن رجل لعن الريح نازعته في رداء فنعنها، فقال لا تلعنها فإنها مأمورة، وإنما لعن شيئا ليس له رجعت على الذي لعن، ترجع على نفس اللاعن الذي لعن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وروى أبو الدرداء كما عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية غيره لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، كلها أمور محرمة لا يجوز التلاعن بها ولا يجوز الدعاء بها، بل الدعاء لا يجوز أن تدعو على أخيك المسلم، كلها من الأمور المحرمة، فالواجب أن يكون طيب القول طيب العمل. نعم، نقف على حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أخرجه البخاري. وهذا الحديث النهي عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فلا يجوز سب الأموات. ظاهر النص العموم سواء كانوا كفارا أو مساقا أو من المحافظين من عموم المسلمين، فلا يجوز سب الأموات مطلقا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. حديث آخر عن التلمي لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، فلا يجوز سب الأموات، وذلك أن السب يجري مجرى الغيبة على الصحيح، فكما لا تجوز الغيبة للأحياء فلا يجوز السب للأموات، بل إنه أعظم، لأن الحي إذا الحي ربما ينتصر لنفسه ربما يعلم والحي أيضا ربما ينتصر، بخلاف الميت قد يكون الأمر في حقه من جهة أنه الآن قد مات فلا ينتصر له، فلهذا يجري مجرى الغيبة لكن إثمه أشد. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، انتهى الأمر، فأمرهم إلى الله عز وجل، لكن من ظهر فسقه وشره وأريد سبه لأجل التحرير فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك. ويثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت فقال وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت؟ قال أنتم من أثنيتم عليه خيرا وجبته الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. في اللفظ الآخر في البخاري عن عمر رضي الله عنه وليت بالأسود الدؤلي عنه أنه في خلافته مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عمر وجبت، ثم مر عليه بجنازة فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما يا أمير ما وجبت؟ قال فأخبرهم أنه لا يقول إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مر عليه بمثل هذه الجنائز، ثم قال: ما من مسلم يشهد له أربعة من الناس أنه لا يعلم إلا خيرا إلا قبل الله شهادته. قلنا واثنين، قلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنين، قال واثنين، ثم لم نسأله عن الواحد. وعند أحمد بإسناد صحيح: ما من مسلم يشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وفي حديث عند ابن ماجه وحسنه بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيء. ولهذا من اشتهر بالثناء الحسن دلالة الخير، حتى قال جم من أهل العلم كأبي ثور: إن أحمد من أهل الجنة، شهد له للثناء عليه على مر العصور وكر الدهون. كذلك غيره من أهل العلم ممن اشتهر الثناء عليه وبقي ثناؤه. وهذا أحد القولين لأهل العلم في الشهادة بالجنة لمن ظهر الثناء، وإن كان المعروف في كلام العلم أنه لا يشهد بالثناء، أنه لا يشهد بالجنة ولا بالنار إلا من شهده له الله ورسوله. فمن ملأ، وفي اللفظ الآخر أنه يعني خير الناس من ملأ أسماعهم خيرا، وشرهم من ملأهم من الشر أو من الثناء بالشر شرا. وقال: الثناء في الشر والثناء في الخير. وقيل: النثى بالشر والثناء في الخير. وقيل: ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما. فالملء بحسبه، فمعنى امتلأت أسماع الناس معنى هذا ظهر واشتهر حتى امتلأت الأسماع. فهذا المعنى كما تقدم ثابت في الأخبار، لكنه يجري مجرى الغيبة، فمن شهد له بالخير كذلك. كذلك من كان مشهودا له بالشر وهو ميت وأردنا أن نحذر منه فلا بأس من ذكره على سبيل التحذير. لا بأس أن يذكر إنسان مثلا ويحذر من كان ميت خشية الاغترار به ببدعة أو ضلالة أو يظن ناس أنه من الخير، فيكون قصد والتحذير من عمله ومن طريقته، فهذا لا بأس به، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم غيبة الشخص غير المكلف سواء طفل أو مجنون. يظهر والله أعلم أنه لا يجوز، لكن ليس كغيبة المكلف، مثل ما نقول في قذفه، إن لو قذف صغيرا لا يعاقب عقوبة القاذف، لأن من شرط المقذوف أن يكون محصنا، لكنه يعزر. فالذي يظهر الله أعلم أن من قذف أن من اغتابه يجري مجرى قذفه كمجرى قذفه، بمعنى أنه لا يجوز ويحرم، لأن هذا مهما كان فيه إساءة، وإن لم يكن إساءة ربما إساءة إلى أهله، لأنه إذا كان غير مكلف فتخلقه بالأخلاق أو اتصافه بالصفات التي ليست مناسبة سواء كانت في خلقه أو في خلقه يسيء إلى أهله، يسيء إلى من يلي أمره، وبالجملة يكون محرما، لكن قد يكون دون الغيبة في الحكم إذا كانت في حق مكلف. نعم. وهذا السائل يسأل عن حكم النكت من باب المزاح على بعض الأشخاص والبلدان والفئات. أول تسمية نكت هذا موضع نظر، النكتة هي الفائدة وهي غريب من المسائل، فصارت تطلق على الكذب، وهذا من تسمية الباطل بالأقوال بالشيء الحق، يسمى الكذب نكتة، لا يسمى الحافظ حجر نكت على ابن الصلاح، نكت يعني الفوائد التي تكتب والتي يجريها ويستنبطها صاحبها، وهذا جار في المؤلفات والمصنفات لأهل العلم. والمقصود النكت المراد به ما يقال من الكذب في القول، هذا لا يجوز إن كان كذبا. وليصح ثبت في الخبر عند أبي داود، سيأتينا بإذن الله، حيث بهج بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا سند حسن، بهج بن حكيم عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام: ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له. والويل على الصحيح معناه يعني عذاب شديد له، هذا هو المعنى الويل، كلمة تشديد وتقريع. وقال بعضهم إن ويل واد في جهنم، لكن لا يصح. حديث أبي سعيد رواه الترمذي حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: ويل واد في جهنم، لا يثبت ولا الدراج عن أبي هيثم ولا يصح، لكن قد يقال إن ويل من جملة هذا الوادي الذي ذكر في جهنم، لا أنه المراد به هو هذا الوادي وحسب. ولهذا لا يجوز، لأنه علقه بهذا الوعيد الشديد، ويل له ويل له، ذلك قال ويل ثم قال ويل له ويل له، وهذا الكذب في القول. ثم في الحقيقة فيه هذه الحكايات زيادة على أنها بأمور كاذبة، إنها إضحاك وجعل اتخاذ الأمور المحرمة وسيلة في أمور مباحة، وهذا لا يجوز. وإن كان أصل مثلا بالضحك والتبسم لأن أنه مباح، لكن لا يجوز اتخاذ الوسائل المحرمة للأمور المباحة. لا يجوز أن يتخذ الإنسان المقاصد المباحة بوسائل محرمة كالكذب بالحكايات، لكن إن كان المحكي أو الذي يحكي القصة لا يعلم صدقها من كذبها تحكى، فهذه لا بأس بها إن كان جنسها واقعا. فإذا مثل ما نحكي مثلا بعض القصص والحكايات التي تقع في التاريخ، وقد يكون بعضها من باب النوادر وبعضها من باب الدعاء المداعبات، ويحكى كثير منها لا قد تكون ليست بصحيحة، لكن لأنها حكيت وقد تكون واقع ولا نعلم كذبها. فالأحوال ثلاثة: حال نعلم صحته، هذا لا بأس به بشرط أن يكون المحكي ليس محرما أو استهزاء أو غيبة، لا بد أن يسلم من هذه الأشياء. فإن كان حكاية مباحة لا محذور فيها وهي واقعة أو يغلب على ظنها لا بأس. الحال الثاني: يعلم أنها كذب وليست واقعة، هذا لا يجوز حكايته. الحال الثالث: يعلم لا يجهل لا يدري، هذا لا بأس بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن الحديث عنهم العجائب والغرائب الواقعة، فأمر بالحديث وأخبر أنه ما يحكى عنهم من الحكايات فيه ما هو أعجب. وقد وروى أبو داود بإسناد جيد أنه عليه السلام كان يحدث عن بني إسرائيل بعد صلاة عشاء لا يقوم إلى عظم إلا إلى صلاة، هذا يبين أنه ربما حدثهم بعد صلاة العشاء ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام. وهذه الحكاية التي لا تعلم كما تقدم أنها لا بأس بها إذا لم يعلم، كما نبه ذلك ابن كثير وجماعة من أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حديث حذيفة رضي الله عنه في التحذير من النميمة، وهاتان كبيرتان الغيبة وتقدمت والنميمة من أقبح الخصال، والنميمة أقبح منها لأنها مشتملة على الغيبة وهو الذكر من هو غائب، سواء ذكره في شيء يتعلق بخلقه أو خلقه، أو تكلم بكلام نقله عنه على جهة الإفساد بينه وبين غيره، لأنه قد تجتمع الغيبة والنميمة، كمن يقول مثلا في رجل يذكر رجل بصفاته لزوجته إنه كذا وكذا فيغتابه ويفسد ما بينه وبين زوجته وما بينه وبين زوجته، وهو بهذا جمع بين الغيبة والنميمة، لكن الغيبة امتازت بالإفساد بين الأخوين والجماعتين والجارين، وهو من نم الحديث وهو نقله على جهة الإفساد. واللفظ الآخر: لا يدخل جنة نمام، وهذا مثل ما تقدم في الأخبار وسبق بيانه، وهذا الوعيد وأنه يكون بهذا الوصف قد أتى أمرا محرما وهي محرمة بالإجماع. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة كما أشار إليه رحمه الله الصنعاني شارح البلوغ. فالنميمة مع أنها صدق حرمت، والكذب مع أنه خلاف الواقع جاز بل شرع في بعض الأحوال لأجل الإصلاح. انظر إلى قصد الشارع كيف أجاز الكذب بل شرعه في بعض الأحوال لأجل الإصلاح، وحرم النميمة وهي صدق لأن فيها إفساد، لأن فيها إفسادا وتفرقة بين المتحابين، وذلك يبين لك ما تقصده الشريعة في التأليف والجمع وأنه من أعظم النعم. ولهذا تآلف القلوب واجتماعها دلالة الإسلام والسنة والخير، دلالة الهدى والصلاح، وهذا واقع. وإذا وجدت البغضاء فلا تكون إلا في التفريق في حقوق الله عز وجل، وإلا لم تقع البغضاء ولا تقع حينما يحافظ على حقوق الله عز وجل. فالمقصود أن النميمة مفاسدها كثيرة ولا يستهان بها. وإذا رأيت وعلمت أن إنسانا نماما فلا يجوز أن يقل حديثا فلا يجوز لك أن تصدقه، ويجب عليك أن تنكر عليه، ولا يجوز لك أن تسيء الظن بمن نقل عنك، واعلم أنه وإن كان صادق لكنه أعدى لك من الحية الرقة، وأعدى لك من أعدى الأعداء الذين ربما لا تعرفه أو من نقل عنك الحديث، والذي نقل إليك سوف ينقل عنك، والذي يريد في زعمه أن يعطيك هذا الكلام ويبلغ هذا الكلام وكأنه يديك هدية فاعلم أنه عدو، وأنه وإن تمسح بجلود الظأن لكن قلبه قلب رئب، وهذا واقع. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في كتابه ما الفروع أو الآداب الشرعية، ويغلب على ظني أن في الفروع رحمه الله، قصة محصلها أن رجل أراد أن يشتري مملوكا فجاء إلى السوق يريد أن يشتري، فوجد مملوكا معروضا للبيع فاستامى، فقال له صاحبه الذي يبيعه وسأل عنه عن صفاته فأثنى عليه ومدحه في قوته وجده في العمل ونشاطه، قال لكن في خصلة واحدة، خصلة، قال ما هي؟ قال إنه نمام يحب النميمة، قال هذه نميمة أمرها سهل، أهم شيء يعمل ولا يتوانى، قال أبدا في العمل عن جماعة، فأخذه واستهان بأمر النميمة. ويذكر رحمه الله أن زوجة ذلك الرجل الذي اشتراه بعدما جاء عنده البيت كان زوجها لا يميل إليها وربما رغب عنها، فقال لها ذاك النمام أن هذا المملوك تريدين أن يميل إليك وأن تكون محبته لك في قلبه ولا يقدم عليك في حبه أي شيء من أهله وأولاده؟ قالت نعم هذا الذي أسعى عليه. قال ائتيني بشعرات من حلقه فأنا أصنع لك شيئا أو تولة تحببك من هذا، وهو غافل لا يشعر وهو نائم. قالت نعم، وهذه المسكينة خدعت بهذا. بعد ذلك ذهب إلى زوجها فقال إن زوجتك قد تمالأت هذه الليلة مع نسوة أنهم سوف يغتالونك ويقتلوك. يعني سمع الكلام لم يصدق ولم يكلم، وقد تمالأت إما هذه الليلة أو التي بعدها. فجاء زوجها هذا بجوارها وجعل يتناوم أمامها ينظر، زوجته ظنت أنه قد استغرق وقد نام، فجاءت بالوساء لأجل أن تأخذ شعرات بناء على وصية هذا المملوك، وهو يشاهدها ولا تشعر. فلما رآها قد وجاءت بالموسى قال جاء الموت صدق ذاك، فأخذها فخنقها فقتلها. ثم جاء أهلها فقالوا لأهله سلموا لنا، فامتنعوا فثار الحيان وتقاتلوا. المفاسد النميمة كثيرة، وهي تفسد بين الدول، تفسد بين القبائل، تفسد ما بين الجيران، بل ما بين الوالد وأولاده والوالدة وأولاده. ولهذا كثير من الناس يصغي ويسمع، وربما خرب في النميمة بيوتا كانت عامرة وكان فيها شيء من الأنس، لكن جاء إنسان مفسد ويعلم أن فيها شيئا من الخلاف فاستغله. وليست كل البيوت تبنى على الحب ولهذا العاقل يبنيها على الإسلام والإحسان، إن لم يحصل الحب سعى إلى بنائها على الإيمان والإسلام والإحسان، ومن أحسن النية وأخلصها فإن المحبة طريق قريب لمن كانت نيته أن يبنيها على الإسلام والإحسان والمعروف والصلة كما يقول عمر رضي الله عنه. ولهذا شرع كما تقدم الكذب فيها إذا كان لقصد الإصلاح في الأمور المعروفة، ومفاسد النيم كما تقدم بينها العلم، وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيانها والتحذير منها، وهي من الكبائر بإجماع أهل العلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. رجل الطبراني في الأوسط، ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. حديث أنس رضي الله عنه: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. الحديث هذا فيه ضعف، يعني من طريق رجل قال عبد السلام بن هاشم البزاز، وفيه ضعف، بعضهم صحفه أو نقله مصحفا من كلام في كتاب الهيثم مجمع الزوائد وجعله هلال بدل هاشم، لكن هذا المعنى له شواهد مثل ما ذكر رحمه الله من شاهد عند ابن الدنيا، وهو ضعيف من طريق رجل مجهول قال هشام بن أبي إبراهيم. وهذه الأخبار بعضهم جودها باجتماع الطرق، وقالوا بالنظر إلى ما ثبت من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتحديد غضب، ولو أن المصنف رحمه الله ذكر هذه الأخبار مع ما تقدم حديث أبي هريرة قال أوصني قال لا تغضب لكان أحسن، لأن فيها هذا القدر المذكور في هذه الأخبار ومعناها واحد، المعناها واحد. وجاء النصوص الكثيرة في فضل كظم الغيظ وعدم إنفاذه، حديث معاذ بن أنس عبد الرحيم ميمون عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: من كظم غيظه وقال على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور عين شاء. هو سند هذا لا بأس به في قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وأنه يشرع أن يغفر، وقول سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فدل على أن كظم الغيظ والعفو من خصال أهل الإيمان والإحسان مما يحصل به الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا يجعل الله في قلبه برد الإيمان في الدنيا، لكنه صبر ساعة حينما ينازع نفسه وينازع هواها، ثم بعد ذلك يجد لذة ذلك وعاقبته. لكن حينما يستشيق الشيطان ويثور فإن العبد عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأعظم ما يعالج به الغضب هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في حديث سليمان سرد الصحيحين رضي الله عنه: إني لا أعلم كلمة لو قال لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه من أعظم العلاج ومن أنفع العلاج هذه الكلمة. وهذا بين السر العظيم والكبير في ذكر الله عز وجل حينما تنزع نوازع النفس إلى الشر والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يطفأ كأنك صببت ماء كثيرا على نار حتى خمدت وهملت. وهذا فضل الله عز وجل أنه لم يجعل العبد بلا سلاح، لا، جعل له سلاح حينما يعرضه مثل هذه الأمور، ثم هو سلاح بحمد الله متيسر وسهل، ثم سلاح ماض نافذ لا عليه إلا أن يخالف هواه ونفسه وأن يمتثل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. نعم، الخب هو الخداع، لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة، هذا مثل ما ذكر الترمذي رحمه الله بإسنادين، لكن مدار على فرقة بن يعقوب السبخي وهو ضعيف، وهذا الحديث هذا بهذا السند ضعيف، لكن معناه الذي دل عليه ثبتت به أخبار من جهة حسن المعاملة للمماليك. ولو أن المصنف رحمه الله استعاض بالأخبار الثابتة الصحيحة لكفى وأغنى عنه، لكن لعله أراد أن يبين أن هذه الأخبار أن يذكرها وأن يبين ضعفها، وإن كان قد حصل هناك قصور في بعض المواضع من جهة بيان ضعفها أو شدة ضعفها. سيء الملك هو الذي يسيء لمماليكه، وجاءت الأخبار الكثيرة في حديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت وزر منهم فليطعم مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. ثبت أيضا في الحديث الصحيح الصحيحين حديث غير أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، لو عند مسلم: فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليطعمه أو ليعطه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. أكلة يعني لقمة، والأكلة هي الوجبة، يعني إن لم يجلسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مروى مسلم حديث هريرة: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ثبت هذا أيضا في حديث صحيحة منها مره أبو داود بسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجل قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فأعرض عنه. ثم قال: كم أعفو عن الخادم؟ فأعرض عنه. فقال بثالثة: أعفو عنه 70 مرة. هذا مبالغة في الإحسان إليهم، وأنهم وإن أساءوا فإذا أساءوا وعاقبوا فلا يزيد في العقاب. ولهذا روى الترمذي أن رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لي مماليك وإنهم يكذبونني ويخونونني. قال: ينظر أخذهم وظلمهم إياك وضربك لهم، ثم يوزن، فإن فضل أخذ من حسناتك لهم. فجعل الرجل ناحية يبكي، فقال: تقرأ قولك عنه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى، مثقال حبة من خردل ما تفوت. وإذا كان هذا في حق العبد الذي يعمله، فحق غيرك عليك لا يفوت ولا يذهب، لأنه من أشد الناس حاجة في ذلك المقام، لأنه مقام عظيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل إنسان يريد حسنة، يريد ذرة. دعاء الأنبياء: اللهم سلم سلم، نفسي نفسي، فلا يفوت شيء ولا يذهب شيء. ولهذا يوضع في الميزان. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل والإحسان وهو الواجب، والإحسان وهو الفضل وهو أفضل، أما الظلم وهو المحرم. وهذه ثلاثة مراتب: الظلم حرام، والعدل واجب، والفضل إحسان في كل شيء. وهذا حيث كان الفضل لا يلزم منه فساد والعفو، أما إذا لزم من العفو فساد أو شر في هذه الحالة ليس كل إنسان أهلا للعفو، مثل إنسان الظالم المعتدي الذي يفسد ثم بعد ذلك يعفى عنه يقول عفوت عنه. فالإحسان إحسان إذا لم يلزم منه فساد، أما إذا لم يلزم منه فساد على المحسن أو على غيره فلا. فالفضل والإحسان في الاقتصاص منه. ولهذا قال العلم: هل يستر على العاصي؟ فذكروا المتهتك الذي لا يبالي ما فعل ولا يستحي، فهذا العفو عنه إساءة، وإن كان ربما يكون في نوع إحسان في تركه، لكن ترتب عليه مفاسد كثيرة في تجرؤ غيره من الظلمة على هذه المحارم. لهذا ربما يشتد في عقوبته ولو في حق من حقوق الله عز وجل، ولو في حق من حقوق الله عز وجل، يعني إذا كان يترتب عليه شر وفساد. وفي قوله: لا يدخل خب ولا بخيل، تقدم هذا، ولا سيء الملكة، والخب تقدم، كذلك البخيل تقدم في الأخبار التي سبقت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، أخرجه البخاري. نعم، وهذا الحديث فيه وعيد شديد في التجسس على كلام الآخرين. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب، وهذا عذاب من جنس الذنب، لأنه اجتهد في أن يسمع حديثا لا يجوز أن يتسمع، فكان الجزاء أن يصب في أذنه الآن لآنك يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري: من تحلم حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كان يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ورواه البخاري أيضا من رواية شعبة عن عكرمة عن أبي هريرة مختصر: من تحلم، من استمع، من صور، مختصرا، والمعنى يعني بتمامه. وهذا واضح فيما إذا كان المتسارون ابتدأوا الحديث قبل حضوره ودخل عليه أو ورد عليه فلا يجوز أن يستمع له، أما إذا كانوا سويا فلا يجوز أن ينفصلوا عنه بسر إلا أن يكون معه غيره ثالث، كما تقدم في حديث مسعود قال: حتى تختلط بالناس، معناه في حديث ابن عمر قال: حتى تختلط بالناس. وكذلك إذا كان التجسس، إذا كان الاستماع لأجل درء شر ومفسدة، مثل يجتمع قوم على مفسدة يخشى أن تفوت في فساد أو قتل أو اجتماع على شر، في هذه الحالة يكون استماع حديث من باب درء المفسدة. ومن الاستماع المنهي عنه كونه يخادع الصغار والصبيان حتى يعلم أحوال أهليهم، هذا أيضا يدخل في هذا الحديث. ولو أن الإنسان خادع الصبيان الصغار حتى يخبروه بأحوال أهليهم، هذا أيضا من الأمر المنكر الذي لا يجوز، وربما كان أقبح من استماع حديث القوم الذين يستمعون كارهون، لأن الذين يستمع إليهم قد يحتاطون ويكونون قوما مدركين بالغين يفهمون، فربما لم ينل شيئا، أو ربما لو أنه استمع هم يعلمون أنه لا مضرة عليهم في ذلك، لكن حينما يخادع الصغار قد يتكلم الصغير بأمور من خصوص الأسرار التي يستغلها هذا الظالم المعتدي فيشيع، فيكون فيها من المفاسد أعظم من المفاسد التي تترتب على استماع أو التسمع لحديث قوم وهم له كارهون. وهذا من عظيم صيانة الشرع لأمور الناس وأحوالهم وأسرارهم. ولهذا إذا استأمن الإنسان إنسانا على حديث فلا يجوز أن يبوح به، كما وقع لجمع من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في ما يسر به إليهم، فلم يكونوا يتكلمون بذلك بل يحفظون الأمانة. وفي حديث جابر: إذا حدث الرجل فالتفت فهي أمانة، يعني إذا كان يلتفت ويتحدث ففيه إشارة إلى أنه يسره ويحفظه، وفي إشارة إلى أن من جاء وعلم أنه لا يريد أن يسمع فإن الواجب عليه يبتعد، لأن هذه إشارة بالفعل من جهة أنه يريد عدم الاستماع، إذ لو أراد أن يستمع إليه لا أشرك غيره إما بصريح الدعوة أو بالجهر به. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد حسن. وهذا مما وقع الحافظ رحمه الله، وهو يقع له بعض الأشياء الأوهام في بعض الحكم، ولهذا قوله بإسناد حسن هذا فيه نظر، صواب الحديث لا يصح بل هو ضعيف، هو ضعيف جدا من طريق رجل قال وليد مهلب وهو ضعيف أو ضعيف جدا، ولهذا هذا الخبر بهذا الطريق لا يصح. وقول إخراجه بإسناد حسن إما أنه إن كان قلد غيره، أو أنه رحمه الله وقت تصنيفه كان غفل عنه أو لم يستحضر حاله فكان يملي من حفظه كما هو الظاهر من صنيعه في هذا الكتاب رحمه الله. كذلك منطلق رجل آخر أيضا والنضر بن محرز، فالحديث لا يصح بهذا، لكن معناه صحيح، وذلك أن الواجب على الإنسان أن ينشغل بعيوبه عن عيوب غيره حتى يصلح على حاله، لكن ليس معنى ذلك أنه لا ينكر منكر، لأنه قد يوهم من عمومه أن الإنسان لا ينكر على غيره عيبا إذا كان فيه عيب فيصلح نفسه أول ثم يصلح غيره، لا ليس هذا مراده. قال عن عيوب الناس، كأن هذا والله أعلم العيوب التي ربما قد تكون من الأمور التي لا تستنكر من جهة الشرع لكن يستعيبها الناس بينهم فيتكلمون بها، أو أنه يتكلم شغله الكلام مجرد كلام فلان يقول كذا وفلان يفعل كذا وهو في الحقيقة لا ينكر، وهذا أوجه ما يحمل عليها الحديث، بمعنى ولهقاش من شغله عيبه عن عيوب الناس، لأن الذي لا يشغله عيب عن عيوب الناس يتكلم فلان كذا وفلان فعل كذا وفلان قال كذا، وهذا مع أنه أمر محرم قد يؤدي إلى نميمة وقد يؤدي إلى غيبة، أو هو نميمة أو غيبة، ومثل هذا فيه وعيد. لكن جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.